بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة 18، إذا اجتمعت عبارتان من جنس واحد في وقت واحد إلى آخره. وقفنا عند الفرع وهو قوله ومنها، يعني مما يدخل في هذه القاعدة. لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ هنا اجتمعت عبارتان النذر والزكاة، لأن هذا النصاب تجب فيه الزكاة ونذر أن يتصدق به، فهذا المال تعلقت به الزكاة وتعلق به النذر، فهل تدخل إحدى العبارتين في الأخرى أم لا؟ يقول على وجهين، وعلى القول بالوجوب، يعني بوجوب الزكاة، فهل تجزيه الصدقة به عن النذر والزكاة إذا نواهما؟ يعني إذا أخرج هذا الجزء من المال هل يكفي عن الزكاة والنذر؟ يقول على وجهين، واختار صاحب المغني الإجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية. ابن قدامة يقول يجزي، يخرج هذا المال يكفيه عن النذر ويكفيه عن الزكاة. هذه المسألة تشبه مسألة من اجتمع عنده صيام النذر مع صيام رمضان، الله المستعان. يقول ومنها، يظهر الله أعلم ما قاله صاحب المغني، إن هذا ماشي على القاعدة، نحن لا نريد النقد كثيرا، نذكر الفروع بس يعني نتصور الفرع فقط. يقول ومنها، لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع. هذه مسألة مشهورة، مسألة مشهورة، والآن كثير من الناس يفعل ذلك، لا يطوفون طواف الإفاضة، يجمعون بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد. هنا اجتمعت عبارتان، طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، اجتمعت عبارتان من جنس واحد في وقت واحد، إحداهما كبرى والثانية صغرى، وليس إحداهما على سبيل القضاء وليست كذلك على سبيل التبعية للأخرى. يصح ولا ما يصح؟ يصح. يقول فقال الخرقي في شرح المختصر وصاحب المغني في كتاب الصلاة يجزئه عنهما، ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها. يعني ممكن يكون في هذه المسألة خلاف، هذا الخلاف من فين يخرج؟ من فين نستخرجه؟ من المسألة التي قبلها. ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها. طيب، المسألة اللي بعدها، الخلاف من المسألة اللي بعدها ليس اللي قبلها. يقول ومنها، لو أدرك الإمام راكع فكبر تكبيرة ينوي بهما تكبيرتي الإحرام والركوع فليجزئ. تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب أو سنة على خلاف. إذا اجتمعت الآن عبارتان، تكبيرتان في وقت واحد من جنس واحد، وإحداهما ليست تابعة للأخرى ولا على سبيل القضاء، تكفي ولا ما تكفي؟ الصحيح أنه تكفي، تجزئ، داخل في القاعدة. يقول على روايتين حكاهما أبو الخطاب وغيره، واختيار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين ركن وغيره، وأخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد. كلمة الحمد لله قلت ليست في المطبوعة، والظاهر أنها مقحمة، الحمد لله هذه مقحمة ما هي ما في المطبوع الأول. كيف العطاس بس ربنا ولك الحمد تكفي. شوف في تكرار ولا لا؟ الحمد لله ربنا ولك الحمد في تكرار ولا تكرار؟ لأن كلمة ربنا ولك الحمد تكفي لأنه حمد الله. كلمة الحمد لله الأولى هذه مقحمة، لكن هو لأنه لو قال الحمد لله ربنا ولك الحمد ما أدخل عبادة في عبادة، أليس كذلك؟ ما أدخل عبادة في عبادة، لذلك كلمة الحمد لله هذه لا شك أنها غلط مقحمة. لو رفع رأسه من الركوع وأثناء الرفع عطس ثم قال ربنا ولك الحمد، الآن في هذا الوقت اجتمعت له عبارتان ربنا ولك الحمد للركوع وربنا ولك الحمد للعطاس عبارتان، فهو قال كلمة واحدة ينوي بهما العبادتين، يكفي لما يكفي؟ يقول ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطس، قال أنه لا يجزئه. الإمام أحمد يقول ما يجزئه، يقول هنا في الحاشية المذكور رواية صالح ابن أحمد في مسائله، وزاد إذا عطس في الصلاة يحمد الله في نفسه، ونقله عنه ابن مفلح الفروع ونحوه عن أحمد في رواية حنبل كما في الإنصاف، وقال وهذا هو الصحيح لأنه لم يخلص للرفع من الركوع، يعني ما خلص الحمد هذا للرفع من الركوع. وقال ابن قدامة في المغني يجزئه، وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب، فعلى المذهب لا تبطل صلاته على الصحيح. يعني ابن قدامة ماذا قال؟ قال الجزء. في خلاف. يقول واختار ابن شاقلاء الإجزاء وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع ولا يصح التشبيه. يقول ابن رجب ما يصح التشبيه، صحيح هذه مسألة وهذه مسألة، والله المستعان. يقول من الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأه وحصلت السنة بالنية تبعا للواجب، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك. يقول ابن رجب وفيه ضعف، وفيه ضعف. يقول هذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون. يعني الإنسان إذا قال الله أكبر تكبيرة الركوع تجزي في حال القيام، قال الله أكبر وركع يقول تجزي، واضح؟ كيف أخذها؟ لأنه في المسألة الأولى إذا كبر تكبيرة واحدة حال القيام ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أجزاه ولا ما أجزاه؟ أجزاه، أليس كذلك؟ إذن هذا يدل على أن تكبيرة الركوع حال القيام أنها مجزئة، واضح؟ الركوع ماذا يقول؟ هذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزي في حال القيام خلاف ما يقول المتأخرون، واضح؟ يعني الآن لو إنسان قال الله أكبر وركع يجزي ولا ما يجزي؟ المتأخرون يقولون لا ما يجزي، عندما يقولها أثناء الانتقال. ابن رجب يقول لا يجزي، لماذا؟ لأنه لو كبر هذا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا كم تكبيرة يكبر؟ تكبيرة واحدة حال القيام، يعني يقول هكذا الله أكبر هو قائم ثم يركع، وتجزئه هذه عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرة الركوع. هذا يشهد لك على أن تكبيرة الركوع تجزئ حال القيام لأنها دخلت في هذه التكبيرة، واضح؟ ها هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المتأخرون رحمه الله يرون أن تكبيرات الانتقال لا بد أن تكون فيما بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه، فإن بدأها قبل أو كملها بعد فإنها لا تجزئه. هكذا يقول يعني مثلا واحد يكبر للسجود الله أكبر ثم هوى، يقول ما تجزئه التكبيرة، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركن إلى الركن، يعني بين ذلك. ولو قال الله أكبر والباء والراء عقب السجود فإنها لا تجزئه، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركنين، ولا يشترط أن يستوعب ما بين الركنين. فلو قال الله أكبر وكمل التكبير قبل أن يصل الأرض فإن ذلك يجزئه، لكن بعض الأصحاب اختار بأنه يجزئ التكبير ولو ابتدأ به قبل أو أكمله بعد، وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله. هذا صحيح. إيش الدليل على هذه التدقيقات هذه؟ الله المستعان. كلمة إيش؟ تجزئ في حال القيام. لا، هنا ما في تبعية، لو في تبعية ما صحت القاعدة أصلا، ما صارت الصورة داخلة في القاعدة ولا لا؟ هل تكبيرة منفصلة أو تكبيرة إيش؟ منفصلة. ولذلك القاعدة تقول في وقت واحد، شفت؟ يعني لو كانت إحدى العبارتين لا تصلح أن تكون في هذا الوقت، يجتمع؟ ما يجتمع. ومن هنا تأتي مسألة الخلاف في مسألة النذر ورمضان، صيام النذر مع صيام رمضان. طيب، هو صحيح يعني هذه المسألة كما قال ابن رجب تدل على أن تكبيرة الركوع تجزي في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون. ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يخرج من الخلاف، يعني أن تجعل تكبيراتك أي بين ذلك. الله المستعان. ولا إما يعني ما شاء الله، ما في ضابط عند كثير من الأئمة، ما في ضابط. أحدهم إذا ركع واستوى راكعا قال الله أكبر أو ركع، وبعضهم إذا سجد وضع جبهته على الأرض يقول الله أكبر. كثير، وسمع الله من حمدة، وأشياء كثيرة ما في ضابط عند الأئمة. لو في حنبلي أبطل الصلاة، أحول القوت إلا بالله، مسألة يعني ينبغي الإنسان يتوقع فيها. طيب، وهل نحن قلنا خلاف ذلك؟ كيف الآن؟ يعني إيش المشكلة عندك؟ هل نحن يعني قررنا شيئا خلاف ما قلته الآن؟ إيش المقرر؟ تكبيرة واحدة ماشي. ينو لا ينو تكبيرة إحرام وتكبيرة ركوع. ماشي. طب هذه القاعدة، يكبر تكبيرة واحدة، أيوة، ينوي بهما، هكذا العلماء يقولون ينوي بهما هذه وهذه، لأن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إيش نواه؟ هل نوى التكبيرتين ولا تكبيرة واحدة؟ أي لابد أن ينوي الاثنين. جيد. هو فيه خلاف المسألة، يعني حتى يعني هل يشترط أن ينوي؟ هذا الظاهر، الظاهر أنه لابد من النية، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو كبر تكبيرة واحدة اكتفى بها تكبيرة الإحرام ولم ينوي تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع إيه؟ فهنا يأتي الخلاف في تكبيرة الركوع ما حكمها على قولين العلماء، منهم من قال واجب، هذا المشهور مذهب الحنابلة، والجمهور قالوا سنة. فعلى مذهب الجمهور، مذهب الحنفي والمالكي والشافعي، على مذهب الجمهور أن سنة، عليه شيء ما عليه شيء لأنه ترك سنة. نأتي على مذهب الحنابلة المشهور أن ترك إيش واجبا، فإن كان ساهيا أو كان جاهلا لا شيء عليه، يجبره بسجود سهو إلا إذا كان مأموما فإن الإمام يتحمل عنه. والظاهر أن هذه الصورة ما تأتي إلا في المأموم، واضح؟ يعني هي ما تكون للمأموم، فما في مشكلة سواء نوى أو لم ينوي، لكن لو لم ينوي نقول ترك سنة أو ترك واجبا يتحمله عنه الإمام. لكن الكمال ما هو؟ أيوة، الكمال أن يمني. ثم هنا مسألة مهمة أيضا، أن يكبر هذه التكبيرة حال القيام. بعض العوام يغلط، الله المستعان، العوام عندهم أشياء غريبة. أول شيء يأتي راكضا يركض كأنه جواد، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أول مخالفة. وإذا سمعوا الإمام ركع هبوا صراعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط. النبي عليه السلام ماذا قال لنا؟ فلا تأتوه وأنتم إيش تسعون، وأتوه وأنتم تمشون عليكم السكينة والوقار. يا أخي حتى لو فاتت الركعة، سبحان الله، تفوتك ركعة ما عليك شيء، ولكنك كونك تركض خالفت السنة وخالفت الهدي النبوي، وقعت في شيء يعني نخشى أن يكون إثم عليك، نسأل الله العافية. أيه، يعتد بركوع المأمور، وهذه مخالفة العوام كثيرون ما يعرف ما هو الفقه في هذه المسائل. طيب الآن إذا جاء العامي وأراد أن يركع من سرعته ونهمته يريد أن يدرك الإمام فينسى تكبيرة الإحرام حال القيام، بمجرد أن يقف في الصف ينحني مباشرة، وأثناء الانحناء يقول الله أكبر. انعقدت تكبيرته؟ لم تنعقد، ولكن هذه العجلة يريد أن يدرك، والله المستعان. فإذا قال الله أكبر منحنيا وركع، إذا ركع الإمام يرفع رأسه، وهو يعتد بركوع الإمام أم بركوع المأمومين؟ هكذا عوام العوام يقول لك خلاص اللي جنبي راكع أنا معه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يصلح. لأن أهل العلم يقولون لابد لا يكون مدركا للركوع مع الإمام إلا إذا ركع واطمأن في ركوعه، إذا ركع واطمأن في الركوع، هذا الصحيح. بعض العلماء يقول يكفي أن يضع يديه على ركبتيه، وبعضهم يقول يكفي أن ينحني، لا هذا نص، هذا كله ضعيف. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ثم اركع حتى تطمئن ركع، لابد أن يأتي بالركن تاما، والركوع لا يكون تاما إلا بإيش؟ بالطمأنينة. فهو إذا ما جاء بالركن تاما مع الإمام ما يكون على بركة الإمام، هذه أخطاء يعني ننتبه لها. أيوة، يقال له صلي صلاة جديدة. إذا جاء العامي هذا وقال يا جماعة أنا مع العجلة والسرعة ركعت وأثناء الركوع كبرت تكبيرة الإحرام، نقول له لم تنعقد صلاتك، لأنك كبرت حال الركوع، وتكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا حال القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله أيضا في القاعدة العامة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كبر تكبيرة الإحرام حال الانحناء حال الركوع، يقال له أعد الصلاة، يقال له كما قال النبي للمسيء في صلاته صلي فإنك لن تصلي، أعد الصلاة، الله المستعان. أيه. مريض ما في شيء، المريض معذور، هذا الأفضل لا شك، هذا الأفضل لا شك. لكن لو جلس وكبر ابتداء يعني بدأ الصلاة بالجلوس ما في حرج، هذا لأنه مريض معذور، معذور مريض، هذه رخصة له. ما في بأس، نعم هذا الأولى خروجا من الخلاف، يعني في خلاف المسألة فخروجا منها يقول نقول كبر تكبيرتين. لكن لو خفت أن الإمام يرفع رأسه من الركوع أي تكبيرة واحدة رخصة، الحمد لله هي رخصة. يقول ابن رجب رحمه الله: والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبارتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. إن الضرب الأول ما هو؟ وفي البداية قال: وهو على ضربين، يعني هذه القاعدة، أن يحصل له بالفعل الواحد العبارتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، يعني يأتي بنية هذا بنية هذا. الضرب الثاني يأتي بعبادة واحدة والثانية إيش؟ تسقط عنه. أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. قالوا لذلك أمثلة، منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم يعني فريضة سقطت عنه التحية، هذا واضح، يعني ما ينوي الآن بالفريضة ينوي تحية المسجد، هذا مو صحيح، واضح؟ يعني إذا دخل مع الإمام في الفريضة ما يقول أنا أنوي الآن الفريضة تحية المسجد، صحيح، الفريضة خلاص تكفي، الفريضة تكفي وتجزئ عن تحية المسجد، تسقط تحية المسجد، واضح؟ ومنها لو سمع سجدتين معا يعني في القرآن فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ ها؟ يعني سمع الآن سمع آيتين كل آية فيها سجدة معا، هل يسجد سجدة واحدة ولا سجدتين؟ الآن هذا الضرب الذي إذا فعل عبادة سقطت عنه الأخرى. يقول المنصوص في رواية البرزاطي: أنه يسجد سجدتين ويتخرج أنه يكتفي بواحدة، هكذا يقول الحافظ ابن رجب. وقد خرج الأصحاب الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى، يعني هذا إنسان كان يصلي مثلا وهم بالسجود، فلما هم بالسجود سمع قارئا يقرأ آية سجدة، ها، فسجوده للصلاة يجزئه عن سجود التلاوة. الحافظ يقول هكذا خرج الأصحاب، يقول قد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها، يقول فهنا أولى، يعني أن سجدة واحدة تكفيه عن إيش؟ عن السجدتين. وهذا الظاهر الله أعلم، هذا الظاهر أنه إذا سجد سجدة واحدة أجزأه عن الآيتين. يقول ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، هذا كتحية المسجد الفريضة. وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة، إذا أحرم بالحج من مكة هل عليه طواف قدوم؟ ها؟ وعليه طواف قدوم، المكي ليس عليه طواف قدوم، ينطلق إلى عرفة مباشرة. وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه، يعني هذا في نظر، لأنه هو في الأصل هل عليه قدوم؟ على قدوم، لكن يعني قد يقول قائل بما أنه خرج إلى عرفة إلى الحل ثم دخل إلى الحرم إذن ينبغي أن يطوف طوافش القادم، خاصة عرفة في ذلك الوقت تعتبر سفر، يعني كونه يخرج إلى منى ثم إلى عرفة وثم إلى مزدلفة، يعني هذا كان سفرا. طيب، قال والمنصوص ها هنا أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب المغني هو الأصح لا شك، هذا التحقيق. يقول المنصوص ها هنا يعني في هذا الموضع أو في هذه المسألة أن هذا المكي إذا دخل مكة يوم النحر يطوف طواف القدوم، يعني ما الطواف الذي يطوفه الحجاج الذين جاءوا من الآفاق يوم قدوم مكة، هذا المكي متى يطوفه؟ يوم النحر إذا دخل مكة. لكن يقول صاحب المغني خالف، هذا الصحيح، يعني عليه طواف واحد فقط، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. يقول ومنها إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف؟ يعني طاف سبعة أشواط ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف قامت الصلاة، صلاة الفجر مثلا، فهل ركعتا الفريضة تجزئه وتسقط عنه ركعتي الطواف؟ واضح المسألة؟ أظنها آخر مسألة لأنه بدأ النعاس يدب، الله المستعان. يقول على روايتين، قال أبو بكر عبد العزيز رحمه الله من أئمة الحنابلة، قال الأقيس أنها لا تسقط، ونقل أبو طالب الأقيس يعني في المذهب أنها لا تسقط، يعني بعدما يصلي صلاة الفجر يصلي إيش؟ ركعتين، أنها لا تسقط. ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يجزئه، ليس هما واجبتين، يقصد بها أي يقصد ركعتي الطواف. ونقل الأثرم عنه أرجو أن يجزئه. إذن الروايات كما تلاحظون مختلفة عن أحمد، مرة يقول يجزئه، مرة يقول لا يجزئه. ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يقال يجزئه، ونقل الأثرم عنه أرجو أن يجزئه. يقول هذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف فيكون من الضرب الأول. ما هو الضرب الأول؟ إذا اجتمعت عبارتان ينوي، لابد أن ينوي الاثنتين، لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف. صحيح، يعني ما يمكن هنا يصلي الفجر ويدخل في ذلك نية ركعتي الطواف، لا هذا غير مستقيم، هذا قلنا ممنوع كما منعناه في تحية المسجد، لأن الصلاة الفريضة يا إخوان تتمحض نيتها، ما تدخل مع نية أخرى، كصوم رمضان، كصوم رمضان وكالزكاة، ما تدخل فيها عبادة ثانية. قال ويشبه هذه الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي عن أحمد في الجنوب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها، أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا، وهي اختيار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. وقد يقال المقصود أن يقع عقيب الطواف صلاة، كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة. قبل الإحرام صلاة فيها نظر، الإحرام ليس له سنة، هذا صحيح، ولكن الأفضل أن يجعل الإحرام بعد فريضة، هذه السنة. قال فأي صلاة وجدت حصلت المقصود. بعض العلماء يقول يعني هاتان الركعتان هي كتحية المسجد التي تكون إيش بعد الطواف، فلو كانت كذلك فالظاهر أنها تسقط بالفريضة. جيد، لو كانت كذلك فالظاهر أنها تسقط بالفريضة. والقول الثاني أنها نسك، يعني هذه من الأنساك، ركعتا الطواف هذه تكون من تمام النسك، فإن كانت من تمام النسك فالظاهر أنها لا تجزئ عنها الفريضة. ولذلك أحمد يقول في الرواية الثانية يقول أرجو أن يجزئه. أبو بكر يقول الأقيس يعني في المذهب أنها لا تسقط، لأن هذه تعتبر من النسك. ولكن لو أرجعنا هذه المسألة إلى الضرب الأول تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي جيد؟ لو أرجعناها إلى الضرب الأول اجتمعت عبارتان صغرى وكبرى وفي وقت واحد جيد، وليست أحدهما مقضية وليست أيضا تابعة للأخرى، لكن هنا تأتي يعني الذي يمنع أن الفريضة ينبغي إيش؟ أن تمحض نيتها، أن تمحض نيتها. لذلك نقول المسألة حقيقة مشكلة، لكن نقول الأحوط الأحوط أنه يصلي الفجر ثم يصلي ركعتي الطواف، هذا الأحوط. في خلاف تسقط ما تسقط في خلاف، ومن أراد يعني أن يصلي ركعتي الفجر وتجزئه كما قال أحمد نرجو أنها إيش تجزئه. والله المستعان. يقول على روايتين، مسألة هذه فيها روايتان أنها تسقط أو لا تسقط، لكن الرواية الأولى أقوى. لماذا؟ لأنها نص عن أحمد، وثانيا أن أبا بكر وهو أحد أئمة الحنابلة قال هي الأقيس. إذن هذا القول عضد بالنص وبالقياس، بالنص من أحمد يعني ما هو من الشارع، هذا القول عضد بنص وقياس يعني في المذهب القواعد هذه في المذهب الحنبلي. والله أعلم. إيه الأقيس أنها ما تسقط. يقول نقل أبو طالب قال يجزئه، والأثرم أرجو أن يجزئه. واضح؟ هذه رواية. الرواية الأولى أنها ما تسقط، يقول الأقيس أنها لا تسقط، يعني يأتي بهما، يعني بعدما يصلي الفجر يأتي بهما، ما تسقط، ما تسقط بالفريضة. أي الرواية الثانية؟ الرواية الثانية أنها تجزي الفريضة. إيش تجزي؟ قال ليس هما واجبتين، تجزي. لكن الرواية الأولى ها التي قال عنها أبو بكر أنها الأقيس ما تسقط. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة مسالك. المسلك الأول أنها تسقط، وهذا نص عن أحمد، وأنها تجزئ. الثاني أنها، قلنا الأول ما هو؟ أنها تسقط. والثاني أنها لا تسقط، جيد، لا تسقط، يأتي بها، يأتي بها، يعني يصلي الفريضة ثم يصلي ركعتين الطواف. المسلك الثالث أن ندخل هذه الصورة في الضرب الأول، وإذا أدخلنا هذه الصورة في الضرب الأول إذن تسقط ولا ما تسقط؟ تسقط، ولكن لا بد أن ينوي الفريضة وركعتي الطواف، ولا شك أنها ضعيف. إيه؟ أي يعكر عليه مسألة النية. نعم. إذن هذه ثلاثة مسالك، المسلك الأخير ضعيف لا شك، وأقوى المسالك الأول، وأقوى المسالك الأول وأحوط المسالك الثاني. يعني الأول قوي أنها تسقط، وصلة رمضان النذر تقدم كلام فيها. لا تختلف، تختلف، لأنه ركعة الطواف ما هي واجب. أما رمضان النذر اجتمع عندك إيش؟ هي فرضان. أما هنا ما اجتمع فرضان، الفريضة الفجر فريضة وركعة الطواف سنة، ولذلك أحمد قال تجزئه يعني تسقط، صلي الفجر وينتهي. هذا أقوى. والأحوط ما هو؟ أن يأتي بهما، يصلي الفجر ثم يصلي ركعتي الطواف. للنبي النسك على هذا القول يعني. طواف العمرة مع طواف القدوم أي هذا إذا كان في الحج، إذا كان في الحج حتى في العمرة. لذلك بعض العلماء يمثل بهذه المسألة يجعلها من الضرب الأول، واضح؟ وهذا الظاهر، أنا متعجب من رجب ليش جعلها من الضرب الثاني، يعني ظاهر أنها من الأول، لأن طواف القدوم سنة وطواف العمرة واجب، فاجتمعت عندنا إيش عبادتان، ينوي هذا وهذا، هذا هو الظاهر الله أعلم. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.